إيمان ألحقنا بهم ذريتهم. الله الله الله ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء إن كل امرئ بما كسب لا إله إلا الله. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. ألحقنا بهم ذريتهم وما وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. الله الله الله الله الله أكبر. الله الله الله يتنازعون فيها كأسا لا لغم فيها ولا تأثيم. الله الله الله الله الله ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. الله الله الله ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. الله أكبر. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن

ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. الله الله الله الله الله الله. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. اللهم صل عليه. الله الله الله. وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. الله صل عليه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. الله أكبر. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. سبح لله ما في السماوات والأرض. جل جلاله. الله أكبر. الله الله الله الله يعني. وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الله الله الله. وهو بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. والآخر والظاهر والباطن.

والذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن فيضاعفه له وله